الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. الله أكبر. نعم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. ده في الجمالية من النداء بيجي برضو حاجة كده من الصرفات. الله يكرمك. نعم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب قل أتعلمون الله Man! بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. عظيم من عظيم. اللهم صل على النبي. الله. بل عجبوا أن جاء بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فإذا متنا وكنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء مش اللي عندنا اللي

الله وبارك فيك كما بارك الله في شجرة الزيتون. وقال قرينه هذا ما بدي عتيد. وقال قرينه هذا ما بدي عتيد. الله أكبر. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من ناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما شاء الله. ايوه ايوه يا مولانا. ربنا يحفظك ويكرمك ويزيدك. نعم. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. نعم. Thank you.